القوة في بعض المظاهر والعجز في بعض المظاهر ليس معناه ان الناس مفروض عليهم بالعجز المطلق، وليس معناه ان في ناس مفروض عليهم بالقوة المطلقة. انت بتنظر فقط الى زاوية واحدة، ولذلك الميزان بتاعك مخلول عشان كده. انما يجب ان تنظر بالميزان الى كل زوايا الحياة، الى كل زوايا الانسان. ما تنظرش فقط لانه غني وانت فقير، انظر الى ما وهبك الله من خصلة اخرى طيبة هو خال منها. اذا فالتكامل والجمال انما ينشأ من ان يكون انسان قوي في شيء وانسان ضعيف في شيء، والضعيف في شيء ده قوي في شيء اخر وانت ضعيف فيه. حين يوجد ذلك يبقى الالتحام الوجودي امر لا مفر منه، لانه لو كنت انا قوي في كل مظهر انا استغنى عن الايه، عن الضعيف. ولذلك الناس ما بيصلوش الى سر الجمال في قوله اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ينظرون الى رفعنا بعضهم على بعض ايه فوق بعض درجات، ما فيش الا الغنى والفقر فقط. نقول له لا يا اخي، الله لم يحدد البعض المرفوع ولم يحدد البعض المرفوع عليه، بل جاب كلمة البعض الشائعة في الابهام، رفعنا بعضهم فوق بعض، من المرفوع ومن المرفوع عليه؟ اذا لو نظرنا لوجدنا ان كل بعض فيه خصلة مرفوع فيها وفيه خصلة مرفوع عليه فيها متناول، بحيث تجيب القضية ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولكن الخلاف انا واخد في الدرجة دي 100 وغير واخد 10 على 100، وانا واخد 10 وهو واخد 100. فإن أردت أنك أنت تعمل حساب دقيق لازم تجيب مجموعة الدرجات والزوايا المختلفة في الصحة، في المرض، في السعادة، في الأمن، في الذكاء، في الأخلاق، كل دي لازم تشوف ده واحد تام وده واحد تام وده واحد تام، وبعدين تجمع المجموع. لما تجمع مجموعة بحساب دقيق وجدت مجموعة كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالتقوى. يبقى الميزان اللي نتفاضل به يبقى هو الإيه؟ هو التقوى. يبقى لما تقول رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ما تقولوش الاغنياء على الفقراء بس، لان المعيشه ليست غنى وفقر. هم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. وما هي المعيشه؟ المعيشه عده زوايا واشياء كثيره جدا، فخذ الزوايا دي كلها وبعد ذلك اعمل الايه الدرجات دي. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقلنا ان الناس بتفهم ان الغني هو اللي مسخر الفقير او القوي سخر الضعيف. لما تيجي تمسك مثلا الانسان غني او قوي وعمال بيستورد لنا مثلا الشاي من هنا والمش عارف السكر من هنا والى اخره، ثم تجد مسخر برضه للفقير، لان يكون قاعد يفكر في ان ابو سنتين ثلاثه ياخد صفقه شاي من فلان ويعمل لها الاجراءات ويتفق مش عارف ايه وبتاع. انا ما بفتكرش الشاي لما الباكو يخلص من عندي، ساعه ما يخلص الباكو اروح اجيب من المحل باكو. لو لم يوجد لي الانسان مشغول بها من ثلاث سنين على ما يجيبها لي من هنا، يبقى اذا هو في هذه الاثناء مسخر ليا. بس انا ما بنظرش الا الى التسخير الزائد فقط. اما تيجي تشوف انسان مثلا باني عماره كبيره تقول يا سلام العماره دي كم دور؟ يقول لك ده 20 دور، والدور فيه كم شقه؟ يقول لك اربع مثلا شقه، والشقه تتاجر بكام؟ ده هتاجر ب 500، ويقعد يعمل عمليه حسابيه ويضرب دد دد دد دد. شوف يا اخي ابن الايه بقى هياخد ال، نقول له شفت انت بقى؟ اهو انت نظرت نظره حمقى خالص. ليه؟ تقول له ان دي قبل ما ينتفع منها بريال واحد كان قيمتها الكذا مليون اللي اتكلفت بها العماره دي، لو نظرت اليها لوجدت ان صاحبها الذي بذلها لافقر طبقات المجتمع، الذي حمل التراب والذي ضرب الطوب واللي بنى واللي نجح واللي ركب ادوات صحيه واللي ركب النور واللي قاعد يغسل واللي قاعد يضرب بوي واللي قاعد يعمل ادوات صحيه. الله، كل دي الطبقات الفقيرة خدت الفلوس دي. الله، يبقى هو قد كان مسخر لهؤلاء ولا لا؟ عشان خمس سنين كم قطاع من قطاعات المجتمع عاد شايلهم. يبقى انت ما تنظرش الى التسخير الثاني، لازم تنظر الى التسخير الاول. تقول تجد، وبعد ذلك يجي الانسان غريب زي متعاقد في الجامعة، وبعد ذلك يمشي يبص لي بيقول لك الشقة دي ملهاش بحري، الشقة دي اوضها ضيقة، لا والله الشقة دي مش عارف ايه. الله، يبقى انا ما كنت قبل ما اجي بعشر سنين ربنا سخر لي واحد كده وقعد يبني لي عمارة وانا بهرب عليه. هو مسخر لي ايضا. يجي واحد مثلا يخلي الواحد قاعد على قهوة ولا قاعد في حتة، وبعد ذلك يجي يسأله سؤال يقوم يجاوب الجواب، ياخد السؤال والجواب وينتهي. لو عرف الاجابة عن السؤال ده كان مفيد ماني قد ايه من عمري؟ كان مفيدني 20 سنة. أبقى أنا في العشرين سنة ده هيك كنت مسخر له علشان يديله الجواب وهو ماشي كده ياخده وهو طالع. الله. إذا لازم تنظر إلى أن الوجود كله ربنا ما جعلوش مكرر إنما جعله متكامل، متكامل بأن فلان قوي في شيء والثاني قوي في آخر. ولذلك حين تجد نفسك في مظهر من مظاهر الحياة فوق أي إنسان في مظهر آخر ما تنظرش نظرة التعالي عليه، بل يجب أن تنظر النظرة التي يقول يا تقول يا ترى إيه الخصلة اللي هو واخد فيها 10/10 وأنا واخد فيها كده. أدي نظرة الإيمان. تقول ساعة ما تنظر النظرة دي ما تنظرش إلى جهة فوقك، صحيح جهة فوقك هو متميز لابس نظيف وعنى تقول يا ترى أنت عنده ده إيه خصلة واخد فيها درجة وأنا أنا واخد فيها كده. تقول تردك عن تعاليك ليه؟ لأنه توديك إلى ناحية لازية النفس لأن ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ابن ربنا وكلنا عبيد وكلنا خلقه يبقى لازم ندينا تكافؤ. بس التكافؤ بعض فاكع والناس تنظر إليه وبعض الناس إيه الناس تقول. ولذلك تجد مثلا إنسان قد يكون غني جدا جدا وبعد ذلك تجد شوفه هو بياكل يوم يأكل قرص شعير وصل جبنه الله، ويمكن الغياب بتاعه قاعد حاطط قدامه الفول وقاعد حاطط قدامه البيض وقاعد قدامه يد. انت لازم تنظر أيضا إلى هذه الزاوية، هذه نعمة كبيرة هذا مش عارف، فلازم دي واخد فيها كذا وانت واخد فيها كذا. ثم لما تاخد المجموع ده كله تقوم تجد الإنسان يجب أن يعامل الكون بأدب، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ليه يسخر قوم؟ لأن أنا لما أسخر معنى أسخر من واحد في صفة هيكون أقل مني فيها، وأقول لا عسى أن يكون خيرا منك في صفات كثيرة أخرى هو واخد فيها 100% وانت واخد فيها صفر. يبقى إذن هتعامل مع الكون كله بالأدب وتعامل مع الكون كله بشيء من الخضوع، لأن الإنسان رب زي ما ربنا قال يطغى أن رآه استغنى، فمن تنظرش إلى ناحية استغنائك، بننظر دائما إلى ناحية حاجتك. ولذلك سؤال بعض العارفين لماذا لا يوجد التخبر إلا في الإنسان؟ ليه الإنسان بس هو المتكبر؟ قال لك لأن الأجناس الأخرى لم تشهد من صفات الحق إلا صفة الجبروت وصفة القهر، كن فكان بدون اختيار الله، يا شمس كوني يا أرض كوني بدون اختيار الله. لكن تجلى الحق على الإنسان بصفات اللطف والرحمة والمنة والعطف، فلما تجلى بصفة الرحمة والمنة والعطف لم يشهد جبروتا، لو أن شهد الجبروت كان يتباءل ولا يتكبر أبدا. ولذلك تجيب مثلا المصايا، إنسان عنده مصايا كثير، المصية دي النهاردة أنا هعملها ركوبة، يعني أدلها مثلا سرج والجم فضة وأقعد ودي أخليها تشيل شباك وتشيل الأمانة وتشيل، ولا تقول ليه عملت دي ولا تنقلها النهاردة وتعمل دي الركوبة وتعمل لها من الحرير ومش عارف إيه وبعد ذلك ما لها ما. ليه؟ لأنها لم تشاهد من مظهرية الحق عليها إلا صفات الجبروت، كن فيكون. لكن الإنسان شهد صفات الرحمة، صفات المحبة، وصفات العطف، فلم يشهد صفات الجبروت فيه. فلما لم يشهد صفة الجبروت ظن ان هو كبير فيتعالى. وايضا لما بيتعالى لانه مش شايف اكبر منه. ولذلك لما تيجي مثلا لانسان متعالي على قوم لانه له سمت وله بذة وله هيئة ممتازة عن القوم، ثم يدخل عليهم واحد ارفع منه في هذه الصفات، ماذا يكون موقفه؟ بعد ان كان شامخ كده يتضاءل لان ده جاء ان احمله. إذا فلا يتقدم إنسان على إنسان إلا لأنه لم يشهد في الوجود مظهرا أكبر منه. ولو أن المؤمن شهد الوجود الأكبر الحق الله واستحضره دائما لوجده ضئيل. إذا فالذي يتكبر معناه أنه مش شاهد عظمة الحق، وما دام مش شاهد عظمة الحق يبقى صفة التميز فيه هي اللي تخليه يتكبر، إنما لو أنه شاهد ومستحضر عظمة الحق لوجد نفسه ضئيلا أمام ذلك الحق، وما يغدرش يتكبر على اي مظهر من المظاهر. وما دام الاله واحد، لا اله يجير ده ولا اله لده، هو اله واحد، يبقى اله واحد مجرياته على خلق واحده ومجرياته على خلقه بحكمه. يبقى اذا استقبل كل مظاهر الوجود باعجاب، استقبل كل مظاهر الوجود برضا، استقبل كل مظاهر الوجود برضا. هذه من هنا ينشا الايه؟ من هنا ينشا الجمال. الجمال تبقى المقدمات منسجمة مع النتائج، تبقى إذا تشوف الجمال. ولذلك سميت هذه سورة الجمال. كيف لا تكون سورة الجمال وهي التي تحدد كما قال القرآن نفسه في شرح مثل هذه الآية؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ هو بيسألني بقول بالله أنا هسألكم، واحد هو عبد لعشرة، يعني عشرة ملكين، هذا يقول له افعل ولا يقول له لا تفعل، تبدد الطاقات وما يعرف يراضي مين. ويريت الشرفة متفقين ده مختلفين كمان، يمكن لو متفقين ناس طيبين لما واحد يأمر بأمر يبقى الثاني يسكت ما دام متشاكسون. يبقى رجل عبده مملوك لعشرة والعشرة متشاكسون، ده يقول الشرق ده يقول الغرب، وده عبد له ده يقول له يعمل يقول له ما تعمل شيء ده يعمل ايه ومسبق حياته. ورجلا سلما لرجل، قضية استدلال في منتهى الوضوح وفي منتهى الدقة وفي منتهى الاستيعاب. أنا ساعة ما تيجي تتحقق عندي هذه الحقيقة أو أقول صحيح الكون ده جميل وخلقه جميل، أنا ساعة منظر إلى شيء أنه قبيح لازم أنظر إلى دخولي أنا فيه، إنما لو سبت على ما مجريات حكم الله فيه يبقى جميل، إيه اللي بتصدق حشري ثاني فيه. ولذلك أنا عجبني واحد يقول لك أنا عجبت إن أنا رحت غابات كثيرة وأحراش وأشياء فما وجدت فيها قذارة ولا وجدت فيها ريحة منتهية، ما وجدتش حاجة مني، ما وجدتش القذارة والوساخة إلا حيث يوجد الإنسان. راحوا يتفسحهم وقعدوا عملوا إيه في قلب البستان والرزاح، ثم كيف تلاقيه العظم اللي مرمش ولا أعقاب السجائر وبقية الطعام والورق اللي مش عارف إيه، والإيه يعرف إن جاء هنا إنسان. ما لم يجئ ذلك الإنسان كانت تفضل جميلة، حتى الحيوانات مترتبة على قاذورة هذا غذاء لهذا وكلها تبقى نظيفة. ليه؟ لأن أنت ليك اختيار، إن أنا ماليش منهج ملتزم فيه. لو كان ليك اختيار معصوم بالمنهج كان يبقى صحيح جمال. ولذلك كل حاجة يدخل فيها الإنسان على غير المنهج لازم يفسده. فإذا الكون لما الإنسان ينظر فيه إنه هو عبد لإله واحد، وأن الناس جميعا سياسية لذلك الإله، وأن ما يجري عليهم الأحكام دي مقصودة للحاكم الأعلى، وأن لها حكمة سواء جهلتها أو عرفتها، يوم الإنسان يستقبل كل مظاهر الوجود بإيه؟ بالابتسام، ومظاهر الوجود كلها بالرضا، فينشأ جمال الإيه؟ جمال الوجود اللي هو بن للناس. فقال لك ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان. يعني لما تلاقي مثلا ناس أمة متأخرة انظر هذا هو الجمال. ليه؟ لأنه متأخرة لأنها لم تعمل، فكان المنطق الطبيعي أن لها لازم تتأخر، يبقى هو ده الجمال. إنما لو تقدمت وهي لم تعمل تبقى ده عكس لقضية الإيه؟ عكس لقضية الجمال. يبقى اذا كل حاجه في الوجود تديك جمال ما دام ليست في الوجود الا يد الله سبحانه وتعالى، وما فيش اله ثاني ينازع فيه. لو كانت في بنا الهه الا الله لفسدت. اذا لما يجي يسميها صوره الجمال، وبعد ذلك تيجي تسميها صوره المبرئه، ودي برضه تكلمنا عنها في ساعه ما قلنا صوره الايه البراءه، مبرئه لانها تبرئ نفسها صاحبها من الشرك، وتبرئ الذي لم يشرك تبرئه من عذاب الايه من عذاب النار. وبعد ذلك سميت ايضا سورة المعرفة، لان اساس المعرفة ايه؟ اساس المعرفة ان تعرف انه اله واحد وتؤمن به، وبعد ذلك تاخذ المنهج من الايه من اللي انت امنت به، منهج سليم صنع ذلك المنهج من خلقك، يبقى ما فيش نفس ادراك عليه ولا غيب عنه جزئية ولا اي حاجة. سورة المعرفة. وسورة المعوذة، معوذة لانها انضمت الى سورة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. والتعويذ ده يقتضي حاجتين اثنين، شيء تتعوذ لانك خايف منه، وشيء تتعوذ به الله. انت لما تعوذ من شيء الى شيء لازم تعوذ من شيء الى شيء اقوى منه، فكأن سورة الاخلاص جاءت بداية من الذي تعوذ به، عوذ به فهو الاله الواحد، ومش اللي انت بتستعيذ منه له اله ثاني يقدر يمشيك بتلك غير تلكك، لا هو اله واحد، هو اله. فساعة تستعيذ به فلن يوجد لمن تستعيذ منه الشر ده اله ثاني ليعدله، لانه هو اله ايه. يبقى لازم قبل ما يديني اتعوذ بايه، قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق اللي هو مين؟ اللي هو الله الاحد. يمكن انت يبقى ده هو رب وده له رب، وبعد ذلك المسألة شطارة ربان بقى، إن كنت أنا بستعيذ من واحد وله رب أقوى من رب تبقى المسألة مشكلة. يقول لك لا ده أصل واحد، ما دام واحد يبقى لما تستعيذ به يبقى الكل دينه، وإذا أعاذك يبقى كلمة نفذة، انتهت المسألة. سورة الإيه؟ سورة المعوذة.